الحين شمول دون اسم ريزان هاي سنة الماضية غادي واللي خطط كي معوادي شاقلي دله مساجور من لكتي منزي مضغور هذا مش عاشق مش يا أمور بسم بالله غير سحور طلعت شاقلي دله مساجور من لكتي منزي مضغور هذا مش عاشق مش يا نور اقسم بالله غير سحور غادي نوريكي معوادي خلص ما نعطيك شنب وطاس هذه الروح ونخواتي مين ما ولاتش كونفيونس غادي نوريكي معوادي ما نعطيك شنب وطاس هذه الروح ونخواتي مين ما ولاتش كونفيونس عند بغداد يحيى ابو زيدوت حجي ولا فاضي حجي على الجنان يحيى الصاير طوري في ردود بابا بغداد قلبي نضار نحش ودي نسار ماذا بيك باللي نسار صار يطيحني سلعه معصار اللي نديرها تخرج بعصار غادي وليك معوادي خلط ما نعطيك شنب وطاس هاني طوح ونخاتي مين ما ولاش الطوفيوس غادي وليك معوادي خلط ما نعطيك شنب وطاس هاني طوح ونخاتي مين ما ولاش الطوفيوس هادي التجولة مع ناصر يحيى البوليسي حميد ابو سيفا والهولاني كل يحيى مولودة مرتيني ناس قبايل مرتي زي وزو كولا مدير وجاري خيرة وناس العاصر مار طلعت شاقلي دي الهميصة عجور من لكتي مزيدا دور هذا مش عشق مش يا أمور بسم الله غير سحور طلعت شاقلي دي الهميصة عجور من لكتي مزيدا دور هذا مش عشق مش يا أمور بسم الله غير سحور غادي نخلط خليها تخلط ما نبغيهاش قاعد تصفار والله العيب خرج باللي قاعد الناس راهي عارفه غادي نخلط خليها تخلط ما نبغيهاش قاعد تصفار والله العيب خرج باللي قاعد الناس راهي عارفه الو السلام عليكم مزاجور منك تي مزيد ندور هذا مش عشق مش يا أمور اقسم بالله غير سحول. طلعت شافني دلها بيساجون من اللي قلتي ما زيد الضور. هذا مش عاشق مش يا امور اقسم بالله غير سحول. غادي وليك معويني خرب ما نعطيكش لا فرنس. هذه تروح لخاتي دير ما ولاتش كونفيونس. غادي وليك معويني ما نعطيكش لا فرنس.